قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة بترك ما يكره فيها من عبث ونحوه. والخشوع في الصلاة هو لب الصلاة، بأن يحضر قلبه في صلاته، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح فسكنت، لأن القلب إذا خشع خشعت جوارح العبد، فترك البدن العبث، فترك العبد العبث ببدنه وسكنت جوارحه. والخشوع في الصلاة عند عامة العلماء سنة، عند عامة العلماء هو سنة، وينقص من أجره في صلاته بقدر ما فاته من الخشوع فيها، لحديث عمار في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيره: إن الرجل لا ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها. الحديث. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي حديث أبي هريرة النهي عن الاختصار في الصلاة، والمراد بالاختصار أن يضع يده أو يديه على خاصرته، يعني شاكلته التي فوق الورك، تسمى بالشاكلة، فهذا يكره في الصلاة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إن ذلك فعل اليهود. وجاء في سنن أبي داود أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي وقد وضع يديه على خاصرته، فقال: هذا الصلب في الصلاة الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذا الصلب في الصلاة، لأنه يكون كالصليب. هذا الصلب في الصلاة الذي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عنه. نعم. وذكر هذا الحديث المناسب أن يكون مع الحديث الذي يأتي بعد، وهو حديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام. فالحافظ فرق بين الحديثين وهما في حكم واحد، وهذان الحديثان فيهما تقديم الطعام على الصلاة، تقديم الطعام على الصلاة. فإذا حضر الطعام وكان العبد يشتهيه تتوق نفسه إليه، فإنه يقدمه على الصلاة. يقدمه على الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة في المسجد وبين يديه طعام يشتهيه فإنه يقدمه على الصلاة كما جاء في هذين الحديثين. والقيد هنا وهو أن يكون الطعام تتوق إليه النفس دلت عليه السنة ودل عليه كذلك أثر ابن عباس وأبي هريرة. أما السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه كتف شاة يحتز منها بسكين فدعي إلى الصلاة فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. الشاهد هنا أنه ترك الطعام للصلاة فيحمل هذا على أنه قد ذهب عنه ما يتوق إليه من الطعام ولذا طرح السكين وصلى عليه الصلاة والسلام. وأما من الأثر فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي هريرة كما في مصنف ابن أبي شيبة أن الصلاة حضرت وجدي في التنور فقال ابن عباس رضي الله عنه لا حتى نأكل لا يفتنا في الصلاة لا يفتنا في الصلاة. وفي رواية لا يعرض لنا في الصلاة لا يعرض لنا في الصلاة. وهذا أثر صحيح. وعلى ذلك فيقيد هذا بالطعام الذي يشتهى تتوق نفسه إليه تتوق نفسه إليه. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يترك الصلاة له يترك الصلاة له يعني بأن يؤخر الصلاة في الوقت ولو فاتته الجماعة ولو فاتته الجماعة. وجاء أن ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان يؤتى بالطعام فتقام الصلاة فيأكل ولا يعجل وهو يسمع قراءة الإمام وهو يسمع قراءة الإمام. وهذا المعنى الذي تقدم وهو أن يصلي بخشوع لأنه إذا قام وترك الطعام فإن الطعام يعرض له في صلاته ويذهب عنه الخشوع في الصلاة أو كثير من الخشوع فيها. ولذا فالمستحب له أن يترك الجماعة ليصلي أن يترك الجماعة ليطعم. ولذا في الحديث الآخر فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب لأنهم كانوا يتعشون قبل المغرب في العشي في آخر النهار. وعلى ذلك فنقول إذا كان يشتهي الطعام فيكره له أن يصلي فيكره له أن يصلي ولكن هذا بحيث لا يفوته الوقت. لكن إن كان بحيث يفوته الوقت حتى تخرج الصلاة عن وقتها فلا يجب أن يصلي الصلاة في وقتها حتى لو كان بين يديه طعام يشتهيه. يعني إذا كان هذا يفوت الوقت فيخرج عنه وقت الصلاة بحيث أنه مثلا يؤتى بالطعام وتفوته صلاة الظهر مثلا فيخرج وقتها. أنا أقول لا كما قال أهل العلم لأن هذا إنما هو لتحصيل الخشوع فيها ولا شك أن صلاة الصلاة لك ولا شك أن صلاتها في وقتها أعظم من الخشوع فيها. ولذا فإنه يصليها في وقتها حتى لو فاته الخشوع حتى لو فاته الخشوع لأن كان الطعام بين يديه. فإن كان شرابا فكذلك قد يكون شرابا من لبن أو نحوه فكذلك كما قال فقهاء الحنابلة وغيرهم. ومثل ذلك أيضا الجماع، كالذي يقدم من سفر مثلا والمرأة تتجهز له المرأة، فأيضا كذلك، بل هما أولى بالكراهية كما قال صاحب الإنصاف، لأن شهوة الناس إلى الشراب والشهوة إلى الجماع أكثر من الشهوة عادة إلى الطعام. نعم. فكذلك أيضا إذا كان في شراب أو في شراب كلبن أحوأح أو نحوه، أو كان كذلك في جماع، لكن لا يفوت الصلاة كما تقدم عن وقتها حتى يخرج وقتها، وإنما هذا في تفويت الجماعة. وأما مدافعة الأخبثين، فالأخبثان هما البول والغائط، فلا يصلي وهو يدافع البول والغائط، ولا كذلك يدافع الريح، ولا يدافع الريح، لأن هذا كذلك يشغله عن صلاته، فلا يكاد يخشع فيها وقد حبس بوله أو حبس غائطه، وهذا يكره. فإن صلى فإن الصلاة تصح بالإجماع كما قال ابن عبد البر. وعلى ذلك فقوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني لا صلاة كاملة، ليس المراد لا صلاة صحيحة بالإجماع، وأن الصلاة تصح، يعني لو صلى بحضرة طعام يشتهيه أو صلى وهو يدافعه الأخبثان فصلاته صحيحة بالإجماع بالإجماع. ولذا فإننا نقول لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، لا نقول لا صلاة صحيحة، يدل على ذلك الإجماع المتقدم. هناك قلنا في باب الخشوع، هناك قلنا في باب حضرة الطعام، في مسألة حضرة الطعام الذي يشتهيه قلنا إنه لا يؤخر ذلك عن الوقت، لكن فيما يتعلق بالبول والغائط أو الريح نقول هذا فيه تفصيل، فإن كان يضره ذلك يضره ذلك فنقول لا يصلي وهو حابس بوله أو غائطه على وجه يضره ولو فاته الوقت، يعني بقي مثلا دقائق لصلاة الفجر وينتهي وقتها وقد حبس بوله وغائطه على وجه يضره، يعني يخشى أنه إن صلى وهو حابس له أن هذا يضره. رجل استيقظ مثلا من النوم فتوضأ ثم إذا بالبول يشتد عليه حتى إنه يخشى إن شرع في الصلاة، وكان قد توضح على وجوده لكنه مشغل، فإذا به اشتد لما أتى إلى المسجد وقال أنا الآن إن صليت أخشى على نفسي الضرر، أخشى على نفسي الضرر، لأن ذلك يورث أمراضا. فهنا نقول تزيل هذا الأذى ولو فاتتك الصلاة في ولو فاتتك الصلاة في وقتها، يعني هذا دفع ضرر كما قرر هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. وفي الصحيح نعم عن معيقيب نحوه بغير تعليل. أما حديث أبي ذر فهو حديث حسن، وفيه كراهية العبث في الصلاة، لأن هذا ينافي كمال الخشوع فيها، فيكره العبث. ومن ذلك أن يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه، لأن الله يقبل على عبده في صلاته فيقول إن الرحمة تواجهه. وزاد أحمد واحدة أو دع، يعني إن احتاج فإنه واحدة، إن احتاج لأن هذا يؤذيه فإنه يكتفي بواحدة. وكذلك أيضا في حديث معيقيب في الصحيحين وفيه إن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا فواحدة. وعلى ذلك فيكره أن يكثر من مسح الحصى. وكذلك أيضا من تسوية الأرض تراب، بعض الناس يكثر لكن لو كانت فيها خشونة شديدة بحيث أنه فيه نوع مشقة فيكتفي بمسحة واحدة، يكتفي بمسحة واحدة، لأن هذا عبث، لأن هذا عبث، يعني الإكثار منه من العبث في الصلاة. ومثل ذلك أيضا تفقيع الأصابع يعني طقطقتها. ولذا جاء في حديث في أثر ابن عباس رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه قال لمن فقع أصابعه، قال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت تصلي. ومثل ذلك أيضا تشبيك الأصابع في الصلاة. ولذا جاء عند الدارمي وغيره والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته فلا يفعلن هكذا وشبك بين أصابعه، فلا يفعلن هكذا وشبك بين أصابعه. وعلى ذلك فيكره كذلك تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد وفي صلاته، في طريقه لأنه في صلاة، وكذلك أيضا عند انتظاره للصلاة في المسجد، وكذلك أيضا وهو يصلي. مثل ذلك أيضا تفقيع الأصابع وكثرة العبث حتى وهو ينتظر الصلاة، كثرة العبث هذه تكره لأنه في صلاة من انتظر الصلاة، لأنه في صلاة من انتظر الصلاة، فالذي ينتظر الصلاة أو هو في طريقه إلى المسجد يكره له أن يشبك وأن يفقع أصابعه وأن يكثر من وأن يعبث، كل ذلك مكروه لأنه في صلاة، لأنه في صلاة. نعم. نعم. أما حديث الترمذي فإن في سنده ضعفا إياك والالتفات في الصلاة، والحديث الذي قبله فيه كفاية. يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس، والاختلاس هو الاختطاف بسرعة، اختلاس يختطف بسرعة، يختلسه الشيطان من صلاة العبد فينقص به صلاته، يعني يسرق من صلاة العبد، يختطف بسرعة، يختطف بسرعة من صلاته. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند وأبي داود لا يزال الله مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه، إن الله عز وجل يقبل عليك وأنت في الصلاة ما لم تلتفت، فإذا حصل الالتفات فإن الله جل وعلا يلتفت عنه جل وعلا. فلا يزال الله مقبلا عز وجل على عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإن التفت في الصلاة، فإن كان الالتفات بجملة البدن بطلت صلاته، بطلت، لأن الواجب في الصلاة استقبال القبلة، يعني إن انحرف ببدنه كله هكذا فإن صلاة تبطل، التفت بجملته. وإن التفت برأسه أو مع الرأس الصدر فإنه يكره، إذا التفت بالرأس هكذا وهو يصلي أو التفت برأسه وصدره لكن البدن نعم متوجه إلى القبلة، فهذا كما قرر الفقهاء هذا مكروه لهذا الحديث، لهذا الحديث. فإن كان لحاجة لم يكره، كالمرأة تلتفت على طفلها تخشى عليه، أو كذلك بعض الناس يكون عندهم مثلا ضيف أو نحو ذلك ينتظره فينشغل عليه فقد يلتفت إلى جهته مثلا. ولذا جاء في سنن أبي داود من حديث سهل بن الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثوب في الصلاة، يعني صلاة الفجر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت وهو يصلي. قال: وكان قد أرسل فارسا إلى الشعب يحرس، يعني شغل على هذا الفارس فكان يلتفت ينتظر مجيئه. فهنا الالتفات في الصلاة مكروه، فإن كان لحاجة لم يكره. ولذا مثل الذي يصلي على راحلته يلتفت وهو يقود، هذا لا يؤثر، إذا احتاج التفت وإذا لم يحتج كره له الالتفات. إذن الالتفات يكره ما دام أنه بالرأس والصدر فقط، فإن كان أو بالرأس فقط، فإن كان بالبدن بجملته فإن الصلاة تبطل، فإن الصلاة تبطل بذلك. نعم. هذا الحديث فيه أنه يكره للمصلي أن يبزق، يعني يبصق بين يديه، يعني إلى القبلة. ولذا جاء عند ابن خزيمة وغيره أن من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. فينهى المصلي أن يبصق تجاه القبلة، لأن الله عز وجل في قبلته سبحانه وتعالى وهو يناجي ربه جل وعلا، ولا يبصق عن يمينه. في رواية في البخاري: فإن عن يمينه ملكا، وإنما يبصق عن شماله تحت قدمه. فإن قيل عن إن عن شماله إن عن شماله ملكا أيضا، فالجواب أن يقال إنه عن شماله إلى أسفل تحت قدمه، تحت قدمه لا إلى شماله مع الاعتدال. أو يقال إن هذا للحاجة، فكان اليمين أشرف، فلما احتاج أذن له بأن يبصق عن شماله، وإن كان عن شماله ملكا لكن اليمين أشرف. والوجه الآخر ما تقدم أنه أن يكون عن يمين عن يساره إلى أسفل، لا إلى اعتدال أو إلى علو، فيكون هذا في إلى يساره تحت قدمه. وقد جاء في الصحيحين أن سلم قال النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وعلى ذلك فإذا كان في المسجد فنقول له: تبصق بثوبك أو بمنديل أو نحو ذلك. لكن لو كان ليس في مسجد فإنه يبصق إلى الأرض عن شماله تحت قدمه، على أنه إن احتاج فكما تقدم هي وإن كانت خطيئة لكن الكفارة هي دفنها، هي كفارتها دفنها. نعم. والمشهور في مذهب أحمد وغيره أنه يكره كذلك أن يصلي وفي قبلته تنور أو نار أو شمعة أو نحو ذلك، لأن ذلك فيه تشبه بالمجوس. وظاهر تبويب الإمام البخاري أن ذلك لا بأس به، هذا ظاهر تبويب، فإنه قال: باب من صلى إلى نار أو تنور من صلى وقدامه نار أو تنور أو شيء مما يعبد من دون الله. وذكر أن روى الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعرضت عليه النار، صلى وعرضت عليه النار عليه الصلاة والسلام. والأشبه أن ذلك لا يكره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شجر، والشجر قد عبد من دون الله كما في النسائي، وصلى وعائشة قد اعترضت بين يدي، والبشر كذلك قد عبدوا من دون الله، وصلى إلى حجر ونحو ذلك. فهنا نقول إن الذي فيه تشبه بالمجوس أن يصلي إلى عين النار التي يصلون إليها وإن لم يقصد، لأنهم هم لا يعبدون أي نار، كما أن الذي يعبد الأحجار لا يعبد أي حجر، وإنما يعبد حجرا معينا، والذي كذلك يعبد النار لا يعبد أي نار، يعني يوقد نارا هكذا ويعبدها، لا، يعبدون نارا معينة. وكذلك الذي يعبد الشجر لا يعبد أي شجرة، وإنما يعبد شجرة معينة. وعلى ذلك فالأقرب أنه لا يكره، فالأقرب أنه لا يكره، وإن كان اجتناب ذلك أولى. وينبغي أن لا يجعل ذلك قدامه تماما، لكن يكون عن حاجبه الأيمن أو عن حاجبه الأيسر كالسترة كما تقدم، كالسترة كما تقدم. نعم. أبي جهم. نعم. نعم. يقول كان قرام، والقرام هو الستر الرقيق الذي يستر به الهودج أو الجدار ونحوه، وهذا فيه أنه لا يكره ستر الجدار، وإن كان ترك ذلك أولى لما جاء في النهي عن ذلك. فهنا عائشة قد سترت، لأن النساء يغلبهن هذا الأمر من الزينة، فسترت عائشة رضي الله عنها بهذا القرام جانب بيتها. فقال أهل السلام: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره، يعني ما فيه من الزخرفة، والتزيين، تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. وهذا فيه أن المصلي يكره أن يكون قدامه زخرفة وزينة وهو يصلي، لأن هذا يشغله عن صلاته ويعرض له في صلاته، يعني يكون الذي أمامه فيه زينة وزخرفة وستر مزين، هذا يشغله. وتكره أيضا زخرفة المساجد، لأن هذا من هذا الباب، زخرفة المساجد وتزيينها ووضع الرسومات ونحو ذلك، هذا يكره. وفي حديث أبي جهم: فإنها ألهتني عن صلاتي، في حيث سأل أن يؤتى بأنبجانية أبي جهم، لأن الأنبجانية كساء غليظ فيه أعلام، فقال: ائتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني، هذا الكساء الآخر الذي أهدي له، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ومن هذا الحديث نأخذ كذلك أن الزينة كذلك التي في اللباس إذا كانت تشغله كذلك فتكره حتى في اللباس، يعني بعض اللباس الذي فيه زينة يشغل المصلي فينظر إلى ما فيه من الخطوط وما فيه من الزينة فيكره. فيكره، لأن هذا كما تقدم ينافي كمال الخشوع في الصلاة. ومن هذا الحديث وغيره نأخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينيه وهو يصلي، يفتح عينيه، لأن لو كان يغمضها لما احتاج إلى ما ذكر عليه الصلاة والسلام، لما احتاج إلى أنبجانية أبي جهم، ولما أمر عائشة أن تميط، يعني أن تزيل وترفع هذا القرام، لأن يغمض عينيه ويكفي. فدل على أن السنة هي فتح العينين. وجاء في الحديث أنه يرمي ببصره إلى سبابته، وأنه يرمي ببصره إلى موضع سجوده، هذا كله يدل على ما تقدم، كله يدل على ما تقدم. لكن وقال بعض العلماء، نعم، وقد جاء أيضا عن أحمد وسفيان أن تغميض العينين هو فعل اليهود، يعني في صلاتهم، ولذا فإن المستحب هو فتح العينين. والقول الثاني في المسألة يعني فيكره التغميض كذلك، لأنه فعل اليهود، يستحب ويكره، يستحب الفتح للعينين ويكره تغميضهما. وقال بعض العلماء إنه لا يكره تغميض العينين كما نقل هذا ابن قيم رحمه الله. وذكر ابن قيم رحمه تفصيلا جيدا في هذه المسألة، فقيد استحباب فتح العينين بأن يكون هذا مع الخشوع، فيفتح عينيه، فالأفضل والمستحب هو فتح العينين مع الخشوع، مع الخشوع. فإن كان بينه وبين فإن كان بين يديه ما يشغله من الرسوم والتزاويق والزخارف، فقال إن تغميض عينيه أقرب إلى الاستحباب منه إلى الكراهية، وأن هذا هو الموافق لمقاصد الشرع. وعلى ذلك فنقول إن المستحب أن تفتح عينيك، هذا مع الخشوع. فإن كان بين يديك شيء وأنت تقدر على إزالته فأزله حتى تفتح عينيك، وإن كنت لا تطاع في إزالته كالذي يصلي في حدائق والناس تمر بين يديه، فنقول له هنا إن الاستحباب، إن استحباب تغميض العينين أقرب إلى مقاصد الشرع من كراهيته. لما؟ لأن الخشوع هو المقصود، حتى إنك تفوت الجماعة من أجله. فإذا كان يغمض عينيه لهذه المصلحة، بين يديه ما يشغله، بين يديه ما يشغله من البساتين والأنهار أو المارة أو نحو ذلك، ويصلي في موضع لا يمكنه أن يزيل عنه هذه التصاوير التي تشغله، فهنا نقول إن هذا أقرب إلى مقاصد الشرع. نعم. نعم. ونحوه أيضا في الصحيحين من حديث أنس، وفيه أولى تخطفن أبصارهم، أولى تخطفن أبصارهم. وهذا الحديث وفي رواية لمسلم أن ذلك في الدعاء في الصلاة، الذي يدعو قد يرفع رأسه هكذا فيرفع بصره إلى السماء، فهذا في الصلاة، وهذا كما تقدم في عند الدعاء يرفع بصره إلى السماء. هذا الحديث قال جمهور العلماء إنه للكراهية، يحمل على الكراهية. قال أهل الظاهر إن الصلاة تبطل بذلك، والصواب أنها لا تبطل، لأن النهي هنا أمر خارج عن الصلاة، فكيف يبطلها؟ النهي هنا يعود إلى أمر خارج عن الصلاة، كالذي يصلي وفي يده مثلا خاتم من حديد، مثلا خاتم من ذهب مثلا أو نحو ذلك، فالصواب أنها لا تبطل. لكن القول بالكراهية فيه ضعف، والصواب ما اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أنه للتحريم، أنه للتحريم، يعني يحرم أن يرفع بصره، لكنه لا يبطل الصلاة كما قال الشيخ، لأنه نهي عن أمر خارج، فلا يبطل، فقد قام بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فلم تبطل صلاته بذلك فإن تجشأ فرفع رأسه لئلا يؤذي من بجانبه من المصلين لم يكره كما قال الحنابلة، يرفع بصره عند التجشؤ حتى لا تكون الرائحة قريبة إلى أنوف من هم بجانبه، هذا لا يكره، يعني يبعد بهذه الرائحة إذا رفع رأسه، فهذا لا يكره كما هو المذهب. نعم. وهذا الحديث فيه دلالة على أنه يكره التثاؤب في الصلاة لأنه من الشيطان، لأنه يدل على الكسل، وينبغي أن يكون العبد في صلاته في نشاط وإقبال، لا في كسل، ولذا يكره. قال: فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وفي حديث آخر في مسلم: فإن لم يستطع فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل. وعلى ذلك فيكره التثاؤب، مثله ما يفعله بعض المصلين، بل أولى من تمغيط اليدين، هذا فعل الكسالى، تجده عندما يكبر يقول هكذا، يرفع يديه كحال المستيقظ من النوم الكسلان، هذا لا ينبغي، بل هو أولى بالكراهية من مجرد التثاؤب، بل ينبغي أن يقبل على صلاته بنشاط وإقبال على ربه سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.